تغطي روحي بخيتي وعميت عينيها بشمعتي. يا ربي شفت النور في نار وحريتي في عبوديتي. استطي روحي بخيتي وعميت عينيها بشمعتي. يا ربي شفت النور في نار وحريتي في عبوديتي.